وأما بالنسبة لشروط التيمم فأولها العجز عن الماء، ولا نقول بأنه عاجز إلا إذا طلبه، فالعجز عن الماء بعد طلبه، والوجوب طلب الماء، يجب طلب الماء والبحث عن الماء إذا كان التيمم هنا بسبب فقدان الماء. أما إذا كان التيمم بسبب العجز عن استعمال الماء، إنسان عنده الماء أمامه لكن عنده حروق ما يستطيع التيمم، أو درجة حرارة تحت الصفر ولا يمكن أن يتوضأ بالماء أو يغتسل بالماء وإلا يهلك، وليس عنده ما يسخن به الماء، هل نقول لازم تبحث عن الماء؟ لا، إنما يجب طلب الماء في حالة التيمم لفقده. والعجز عن الماء صورتان، عندنا عجز كلي وعجز جزئي. ما هو العجز الكلي؟ إنسان ما يجد ولا قطرة ماء، أو ما يستطيع أن يستخدم الماء في جميع بدنه، كل بدنه حروق، أو أن درجة الحرارة درجة البرودة شديدة، درجة الحرارة منخفضة يعني تحت الصفر ولا صفر، المقصود أنه يتضرر باستعمال الماء على بدنه، واضح، وليس عنده ما يسخن به الماء فيتيمم، وهذا عاجز عن عجز كلي. لكن هناك عجز جزئي، مثاله نقول مثاله إنسان مثلا ما عنده إلا هذا الكوب من الماء أو نصف الكوب، يعني الكوب قد يتصور الوضوء به لكن نصف الكوب، يتعذر أن يتوضأ بنصف هذا الكوب، طيب وش يسوي؟ يتيمم. نقول يستعمل الماء ثم يتيمم. طيب يستعمل الماء ما يكفي الوضوء كامل، نقول يستعمله فيما يمكن، فإذا استطاع مثلا قال والله ممكن أغسل وجهي وتمضمض واستنشق، خلص الماء، خلاص بعد ما يخلص الماء غسلت وجهك تتيمم للباقي، واضح. قال لا يكفي أن أغسل إحدى اليدين، نقول لابد تغسل، وهكذا فيفعل ما يقدر عليه ويتيمم عن الباقي. كذلك لو كان في بعض أعضاء الوضوء حروق، يقول مثلا في يده حروق، نقول اغسل وجهك تمضمض واستنشق، ثم إذا جاء وقت غسل اليد تتيمم عن هذا العضو الذي لا تستطيع أن تغسله، ثم تكمل الوضوء لكن تجعل التيمم في موضع هذا العضو. ومسألة طلب الماء فيها طرفة أذكرها لكم. كان واحد يسمع عندي الزاد المستقنع، فكان يقرأ في باب التيمم يقول ويجب طلب الماء، هذا عبارة صاحب الزاد، ويجب طلب الماء في رحله وقربه وبدلالة، يقول هذا صاحبنا يسمع يقول ويجب طلب الماء في رحله وقربه وبدلاله، هو صاحب الزاد يقول ويجب طلب الماء في رحله وقربه وبدلالة، هذا تصحفت عنده قال ويجب طلب الماء في رحله وقربه وبدلاله، يقول ويجب طلب الماء في رحله وقربه وبدلاله. قلت وقف وقف، وش معنى ويجب طلب الماء في رحله وقربه ودلاله؟ قال رحله يعني مثلا السيارة والناقة والجمل وكذا. قلت طيب وقربه؟ قال يشوف قرب الماء يتأكد أن الماء خلص منها. قلت ودلاله؟ قال يشوف دلال القهوة يمكن فيها ماء. وهو صاحب الزاد يقول قربه وليس قربه، قربه يعني أن الواجب الضابط في الوجوب طلب الماء، هل واجب على الإنسان يسافر يقول والله الماء موجود، أنت مثلا في جمعة ربيعة، هل يقولك والله الماء موجود في أبها، هل يجب أن يسافر؟ لا، قال الواجب في قربه عرفا، الأماكن القريبة عرفا. طيب وبدلالة يعني إذا كان في صحراء يسأل أهل المنطقة، هل يوجد بئر قريبة، هل يوجد عين، هل يوجد، نعم هذا هو المقصود في هذه المسألة. الثاني من شروط التيمم دخول الوقت الصلاة، فلا يصح التيمم للصلاة قبل دخول وقتها. والثالث نية استباحة الصلاة، فلا بد من النية، فلا يصح التيمم بغير نية. وهل ينوي به رفع الحدث ولا استباحة الصلاة؟ قال لك ينوي استباحة الصلاة لأن التيمم لا يرفع الحدث. كذلك الرابع أن يكون التيمم بتراب، فلا يجزئ التيمم بالصخر، وليس كل أجزاء الأرض يتيمم بها، لا يختص بالتراب، ولا بد أن يكون ترابا طهورا له غبار، لأن الله عز وجل قال فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ومن للتبعيض، فلا بد أن يكون الغبار يعلق باليد حتى يتوضأ أو حتى يتيمم منه يعني بأجزائه. بالنسبة للحدث الأصغر وهو نواقض الوضوء، نواقض الوضوء ثمانية، أولها الخارج من السبيلين مطلقا، والمراد بقولنا مطلقا يعني سواء كان قليلا أو كثيرا، نادرا أو معتادا إلى آخره. وأما بالنسبة للثاني من النواقض هو الخارج النجس الكثير من غير السبيلين. فإذا خرج من البدن نجاسة من غير السبيلين كالدم الذي يخرج من البدن هل ينقض الوضوء؟ قالوا ينقض بشرطين. الشرط الأول أن يكون الخارج ناجسا فلا ينتقض الوضوء بخروج العرق ولا بخروج الدموع ولا بإخراج الريق، هذه كلها أشياء طاهرة فلا ينتقض بها الوضوء. الثاني أن يكون كثيرا، فلو خرج منه دم يسير هل ينتقض الوضوء؟ لا، إنما ينتقض الوضوء إذا خرج دم كثير. واضح يا مشايخ؟ أكيد. طيب، الثالث من نواقض الوضوء زوال العقل، فإن زال عقله بإغماء أو بسكر أو بجنون انتقض وضوءه. طيب والنوم؟ نقول النوم زوال للعقل وينقض الوضوء إلا إذا كان نوما يسيرا من قائم أو قاعد. والمراد بالنوم اليسير ليس النعاس، فالنعاس ليس نوما أصلا، ولهذا النعاس لا ينقض الوضوء. لو واحد نعس حتى لو استمر به النعاس مدة طويلة لا ينتقض الوضوء، إنما ينتقض إذا نام. وضابط النوم هو أن يزول عقله. يزول عقله ولا يزول شعوره؟ ها، لا، العقل. الشعور يوجد من النائم، لذلك ابن قدامة ذكر في المسألة في المغني ذكر مسألتين. الأولى رجل نائم، رجل نائم وكان بجواره رجلان يتحدثان فكان يفهم كلامهما، هو يعني نعسان ومسلوح جنبهم على وشك نام كان يفهم الكلام. يوم أصبح الصباح قال ليش أمس أنت تقول كذا وأنت قلت كذا، هذا غلط هذا صح، فهو فهم الكلام ولا ما فهم؟ هل هذا نائم؟ لا، هذا لم ينم، هذا نعسان نعاس. وفرق بين السنة والنوم، قال الله عز وجل لا تأخذه سنة ولا نوم، فرق بين السنة والنوم. أما بالنسبة لشخص يوم أصبح الصباح قال أزعجتوني أمس بالليل كل شوي كلام وسواليف ما قدرت يعني تأذيت ونمت منزعج، قالوا وش قلنا؟ قال والله ما فهمت شيء أنا نائم بس إني منزعج بسبب الضوضاء والإزعاج، هذا نائم ولا لا؟ نائم. طيب الشعور موجود، قد يسمع ممكن لكن ما يفهم ولا يعقل. الرابع من نواقض الوضوء وهو من نواقض التي انفرد بها الحنابلة، وهذه المسائل اللي ينفرد بها الحنابلة عن المذاهب يسميها العلماء مفردات المذهب. إذن مفردات المذهب ما هي؟ هي ما انفرد به الحنابلة عن المذاهب الأربعة فقط، يعني حتى لو كان مو يلزم انفرادهم عن الأمة كلها، لا، لو انفردوا عن مالك والشافعي وابو حنيفة خلاص يسمى من المفردات، ولو كان هذا الرأي قد قال به جماعة من الصحابة والتابعين. وهذا الناقض الرابع من مفردات المذهب وهو إيش؟ أكل لحم الجزور، فمن أكل لحم الجزور انتقض وضوء. والحكم هنا مختص باللحم، يعني لو أكلت من الكبد كبدة حاشي ينتقض الوضوء ولا لا؟ لا، ما ينتقض. واضح؟ لو أكلت شحم الحاشي ينتقض الوضوء؟ قالوا لا ما ينتقض، إنما ينتقض بأكل اللحم فقط، لأن الحديث والنص ورد في اللحم. طيب ليش ما نقيس عليه غيره؟ نقول من شرط القياس أن يكون الحكم معقول المعنى، حكم معلل، وهذا حكم تعبدي فلا يصح القياس عليه. ولهذا يختلف هذا عن الخنزير، فإن الله عز وجل لما حرم لحم الخنزير كما جاء في الآية قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير، يقاس على لحم الخنزير شحم الخنزير وكبد الخنزير ولا ما يقاس؟ نقول يقاس عليه. ليش؟ لأن الحكم معلل، قال الله عز وجل أو لحم خنزير فإنه رجس. طيب الكبد ما هو رجس؟ رجس، فوجدت العلة. واضح؟ طيب شو نقول؟ نعم، إذن أكل لحم الجزور ينقض الوضوء. طيب لو فرضنا أنك دعيت على لحم جزور في رمضان، سمبوسك مش اللحم قال لك حاشي، وافطرتم طلعت أنت وهذا الرجل هو إمام المسجد تقدم وصلى بك، قلت يا شيخ أنت ما توضيت، قال لا ما يجب أصلا الوضوء من أكل لحم الجزور، صلى، تصلي خلفه ولا ما تصلي؟ ايش رأيكم؟ لا ما هو حنبلي، يقول لك ما يجب الوضوء من لحم الجزور، يقول أنا مذهبي شافعي أو مالكي أو حنفي، المالكية والشافعية والحنفية لا يوجبون الوضوء من أكل لحم الجزور، وقام تقدم وصلى بالناس. صلي خلفه ولا تروح تأخذ جماعة ثانية وتصلون حنابلة؟ ها، صلي خلفه. ليش؟ نعم، لأنه يرى صحة الصلاة. ولهذا عندنا مسألة يقول الفقهاء وتصح الصلاة خلف المخالف في الفروع، إذا كان واحد مخالف في الفروع الفقهية تصح الصلاة خلفه. واضح؟ الإمام أحمد رحمه الله سئل، قيل يا إمام أن أصلي خلف من يقنت في الفجر؟ قال سبحان الله، ومن لا يصلي خلف الشافعي؟ الشافعي يصلي وتروح تتركه ما تصلي خلفه؟ فهذه المسائل الخلافية الاجتهادية اللي يصير فيها نقاش وخلاف بين أهل العلم تصح الاقتداء بالمخالف فيها.